يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل تقرأ كاملة وهل تكون بترتيل؟ قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل تقرأ كاملة وهل تكون بترتيل؟ لا تقرأ كاملة، وإنما يقرأ منها مقاطع، يقرأ منها مقاطع، في الجمعة الأولى مقطع وفي الجمعة الثانية مقطع آخر، وهكذا حتى تنتهي في عدة خطب، ثم يعيد من أولها وهكذا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقرأ كاملة فلا، ولا يرتلها كما ذكرنا، ما يرتلها ترتيل، لأن هذا يشق على المأمومين ويطول الوقت، والمطلوب إقصار الخطبة. نعم.